القلب كتير والمشوار بقى مشاوير يا مقلوب بيخونوا ضميرهم كنت فاكرهم حب كبير واما لقيت كل الناس ما بقاش جواهم اخلاص بقى في عيني العمر بحاله ايام بتعدي وخلاص ويناداني حضنك يا امي ناداني رجعلي تاني كل اللي راح من زماني ولقيتك انت مسامحاني جوه عيونك شايلاني وعرفت ان مفيش غيرك في الدنيا مخلوق علشاني وناداني حضنك يا امي ناداني رجعلي كل طريق انا بمشي شايف صورتك بتحلي سامع صوتك وانت بتدعي وبشوف اللي انت بتدعي مهما يكون قلبي بعيد فكراني من غير مواعيد اكتر مني بتبكي الجرح وفرحة قلبك ليه تزيد ناداني حضنك يا أمي ناداني رجعلي تاني كل اللي راح من زماني وناداني حضنك يا أمي ناداني رجعلي تاني كل اللي راح من زمان ولقيتك سامحاني جوا عيونك شايلاني وعرفت ان مفيش غيرك في الدنيا مخلوق